بها أوصالها وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدوا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف لما ماتوا عتقوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر بن الخطاب الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. وقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا سموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد. فلما مات أولئك ونسي العلم عبد. قال ابن القيم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم قال عليهم الأمد فعبدوا قوله رحمه الله باب ما جاء يعني من الأدلة ما ورد من الأدلة لأن سبب كفر بني آدم سبب في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء ولذلك سمي الحبل سببا. قال تعالى فلينبذ بسبب إلى السماء يعني فلينبذ بحبل إلى السماء عما بالتعجيز. أما في الشرع أن السبب عند الأصوليين فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ألا يستوي في الاصطلاح عند الأصوليين مثل أسباب الميراث أسباب مثلا القتل الخطأ غير ذلك. لأن سبب كفر بني آدم يعني كفرهم بالله عز وجل وتركهم بالجر عطفا على كفر المضاف إليه لأن المعطوف على المجرور مجرور فهو بالجر وتركهم دينهم منصوب على المفعولية لأن المصدر هنا يعمل عمل فعله. المصدر إلى أروس المصدر إذا أضيف أو دخلت عليه أل فإنه يعمل عمل فعله. تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في اللغة الزيادة الغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد ولهذا يقال غلا الكبر، غلا الكبر إذا زاد فيه الغليان بسبب النار حتى ارتفع، ارتفع الماء وتدفق من أعلى الكبر، هذا يسمى غليان. ارتفاع الماء بسبب النار تدفقه يسمى غليان، يعني زيادة. ومنه يقال غلى الشعر، غلى الشعر إذا زاد الشعر في الأسواق. فالغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد. أما في الشرع الغلو هو الزيادة عن الحد المشروع، الزيادة عن الحد المشروع، يعني يسمى غلو ويسمى طغيانا. إن لما طغى الماء لزاد، قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني لا تزيد. فالطغيان والغلو بمعنى واحد، هو الزيادة عن الحد المشروع، هذا معناهما. والغلو في الصالحين، المراد بالغلو في الصالحين هو الزيادة في نفسهم، الزيادة في نفسهم ورفعهم فوق مكانتهم، هذا يسمى غلوا فيهم. فمن مدح شخصا أكثر من المطلوب أو رفعه فوق منزلته فهذا يسمى غلوا فيه. ومعناه هنا الغلو في الصالحين بحيث يجعل لهم شيء من العبادة، بحيث يجعل لهم شيء من العبادة، هذا هو الغلو فيهم. قال وقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، سموا بأهل الكتاب لأن الله سبحانه أنزل عليهم، أنزل على أنبيائهم الكتب. اليهود أنزل الله على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، والنصارى أنزل الله على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل. ولذلك سموا أهل الكتاب فرقا بينهم وبين الأميين، فرقا بينهم وبين الأميين والوثنيين الذين لا كتاب لهم. يا أهل الكتاب، هذا فيه تنبيه على أن المطلوب منهم أن يتقيدوا بالكتاب الذي أنزل عليهم. ما قال يا يهود أو يا نصارى، بل قال يا أهل الكتاب، هذا فيه تنبيه على أن الواجب هو التقيد بالكتاب المنزل وعدم مجاوزته. يا أهل الكتاب لا تغلوا، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى لهم عن الغلو. لا تغلوا في دينكم، لأن الغلو إما أن يكون في الشخص وإما يكون في الدين. الغلو في الشخص كما ذكرت لكم هو المبالغة في نفسه ورفع فوق منزلته التي أنزله الله فيها. وأما الغلو في الدين فهو الزيادة عن الحد المشروع من العبادات، الزيادة عن الحد المشروع في العبادات في مقاديرها أو في كيفيتها، كما في قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها فأنهم تقالوها، ولكنهم قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال بعض أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، هذا غلو. قال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، هذا غلو في الصيام. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يتبسم. وفي رواية لا أكل اللحم لا بالتقشر وحرمان النفس، هذا غلو. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأرجو أن أكون أخوفكم فأعرفكم بالله عز وجل، لأرجو أن أكون أعرفكم بالله عز وجل وأخوفكم لله، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. هذا غلو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بالتمسك وعدم الغلو. ولما لقطت له حفل دمار عليه الصلاة والسلام أمثال حفى الخبر يعني يكبر من الحمق بقميص، أخذها صلى الله عليه وسلم في كفه وجعل ينفذها ويقول فيها: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويجي واحد يقول: الحفى هذه صغار ما تسوي شيء، يجيب حفى كبار فخر. هذا هو الدين، ما هو بالعقل ولا بالدين، بالتوقيف والتقيد بالنصوص من غير زيادة هم غير نقصان، هذا غلو جدي. أما الغلو في الأشخاص قد عرفناه، واليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم وغلوا في دينهم أيضا، غلوا في أنبيائهم حيث قالت النصارى المسيح ابن الله ورفعوه فوق منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية، يسمونه الرب، الآن يسمونه الرب يسوع العياذ بالله، يسوع يعني عيسى. وأما اليهود فقد غلوا في عزوه، قالوا هو ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا غلو في الأشخاص ورفع لمنزلتهم فوق ما يستحقون، حتى جعلوا فيهم شيئا من الربوبية ونسبوهم إلى الله عز وجل وأنهم أبناؤه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك النصارى غلوا في دينهم، النصارى غلوا في دينهم، تبعوا الرهبانية وهي التدخل والتعبد ونزول الصوامع عدم الخروج منها، رهبانية تدعوها كما قال الله تعالى: ورهبانية إذ تدعوها ما كتبناها عليهم. هذا منها الغلو في الدين، لا تغلو في دينكم غير الحق. وفي الآية الأخرى من سورة النساء يقول: يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذا غلو في عيسى عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنهم رفعوه فوق منزلته البشرية ورفعوه فوق مرتبة الرسالة، لأنه عبد الله ورسوله، رفعوه فوق مرتبته التي أعطاه الله إياها وهو الرسالة، حتى جعلوه ابنا لله وخالق ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. وكذلك الذين غلوا في الصالحين من هذه الأمة نفس الشيء، غلوا فيهم حتى عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى، وجعلوهم جعلوا لهم شيئا من الربوبية والألوهية، سواء بسواء. قال في الصحيح عن صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس إذا أطلق المراد به عبد الله، لأنه هو الذي اشتهر بالعلم والفقه والدين وتفسير القرآن حتى لقب بحبر الأمة ولقب بالبحر، يعني لكثرة علمه رضي الله تعالى عنه، وذلك ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له لما دعا له وقال اللهم اقفه في الدين وعلمه التأويل، فصار بحرا في العلم لا سيما التفسير، ولذلك يلقب بترجمان القرآن، لقب بترجمان القرآن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحضره مع أكابر المهاجرين والأنصار، مع أنه صغير السن يحضره مع شيوخ الصحابة والمهاجرين والأنصار عندما يريد استشارتهم في شيء نظرا لعلمه رضي الله تعالى عنه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى، يعني في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، هؤلاء قوم نوح لما نهاهم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام عن الشرك وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، تواصل فيما بينهم وهذه الوصية الكافرة، وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني لا تطيعوا نوح عليه السلام، لا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، لا تذرن آلهتكم كما يدعوكم نوح إلى ذلك، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. قال هذه أسماء رجال صالحين، ود ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين ليس كفارا. وكان هذا في الأول، لأن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام على دين التوحيد كما قال ابن عباس، كانوا على دين التوحيد، على دين أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام 10 قرون وهم على التوحيد، ما حدث فيهم شرك. وكان هؤلاء الصالحون في هذا العهد، في عهد التوحيد، فلما ماتوا غروا أنهم ماتوا في سنة واحدة حزنوا عليهم حزنا شديدا وبكوا عليهم، فاستغل الشيطان لعنه الله هذه العاطفة فيهم وأشار عليهم بمشورة ظاهرها النكر وباطنها الخديعة والمكر، أشار عليهم بماذا؟ أشار عليهم بأن ينصبوا، بأن يصوروا تماثيلهم، أن يجعلوا لهم صور على شكل تماثيل كل واحد من الصورة، وأن ينصبوا هذه التماثيل على مجالسهم من أجل أي شيء؟ من أجل أن ينصتوا على العباد، إذا رأوهم تذكروا حالتهم تنشطوا على العبادة. فهو جاءهم من باب النصر وأشار عليهم بمشورة ظاهرها الخير، وأن هذه وسيلة للنشاط على العبادة والتقوى والصلاة والاقتداء بهؤلاء، إذا رأوا صورهم تذكروا صلاحهم وحالتهم فاقتدوا بهم. هذا ظاهر نصيحته، ولكنه في الباطن ينكر بهم، لأنه يرمي إلى مرمى بعيد لعنه الله، ينظر إلى العواقب لا ينظر إلى حالة هؤلاء الحاضرين، وإنما ينظر إلى الأجيال القادمة، يؤسس هذا الأساس للأجيال القادمة، وإنه يعرف أن هؤلاء ما دام العلم موجود وما دام على التوحيد أنهم لم يتركوا عبادة الله عز وجل. فقبلوا هذه المشورة، قبلوا هذه المشورة لأن ظاهرها أنها خير، وابتدعوا هذه البدعة، هذا دليل على أن البدع لا تجوز، وإن كان ظاهرها الخير، وإن كانت نية أصحابها الخير، البدع لا تجوز إطلاقا مهما كان. فدعوا هذه البدعة وصوروا هذه التماثيل ونصبوها على مجالس هؤلاء الصالحين، صاروا كأنهم موجودين، كأن صورهم موجودة كأنهم موجودين، يعني صورهم تقوم مقامهم هذا قصده. نصبوها على مجالسهم فلم تعدد، يعني في هذا الدين لم تعدد، لأنهم على علم وعلى دين وعلى، لكن لما مات هذا الدين ونسي العلم، وفي رواية نسخ العلم بموت العلماء، الشيطان لا يتسلط مع وجود العلماء، لا يتسلط في الغالب مع وجود العلماء، لأن العلماء يكافحونه ويردون شوده، إنما يتسلط عند عدم العلماء، هناك يتسلط. فلما مات أولئك يعني الجيل ونسي أو نسخ العلم بموت العلماء الذين يحذرون من الشرك، عبدت هذه الصور، لأن الشيطان قال لهم لهؤلاء الجيل المتأخرين إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا من أجل أن يتقربوا إليها ويسقون بها المطر، فصدقوه في هذا. مقالته لهذا الجيل المتأخر تخالف مقالته للجيل السابق عند باب المطر، فصدقوا في هذا فعبدوها له الصور. ومن حينها حدث الشرك في الأرض وغير دين آدم عليه الصلاة والسلام، فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام أول الرسل. هذا أول شرك حدث في الأرض، وسببه هو الغلو في الصالحين. ثم بعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك ويريد ردهم إلى التوحيد، ولكن لم يؤمن معه إلا القليل كما قال الله سبحانه وتعالى، والكثير أبوا وقالوا لا تذرن آلهتك، كما قال كفار قريش لما نهاهم محمد صلى الله عليه وسلم عن الشرك، قالوا انطلق الملأ منهم انمشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على آلهتكم لا تطيعوا محمد. فدين المشركين واحد من قديم الزمان وحديثا، أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني ما سمعنا بهذا في أجيال أجدادنا وآبائنا، إن هذا إلا اختلاط كذب، محمد كاذب، أنزل عليه الذكر من بيننا، محمد مش موجه يجينا ويقول هذا موجه علينا، أنزل عليه الذكر من بيننا، نحن أحق هو يتيم فطير، نحن أشراف قريش وكبراء الناس، وينزل عليه الذكر على هل يتيم على هل فطير، أنزل عليه الذكر من دوننا، من هو في شك من الذكر؟ هذه طريقة المشركين. الحاكم قال لا تذرن آلهتكم، قال ابن القيم، من قيم هو محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي الإمام الجليل الحافظ صاحب المصنفات المشهورة في التوحيد والأصول والفقه ومختلف العلوم، وهو تلميذ أكبر، هو أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن القيم أصل الكلمة قيم الجوزية، أبوه كان قيم المدرسة الجوزية، مدرسة لابن الجوزي، يعني وقف من أوقاف ابن الجوزي، اللي هو سبط ابن الجوزي. وكان أبوه قيما عليها، بمعنى أنه ناظر على هذه المدرسة، تسمي قيم الجوزية، وأحيانا يختصر ويقال ابن القيم، وأصله قيم الجوزية، هذا أبوه. قال ابن القيم لما ماتوا، يعني مات هؤلاء الصالحون، هذا تفسير للآية، هذا تفسير للآية توضيح لها على ما قاله ابن عباس صلى الله تعالى عنه، لما ماتوا أي الصالحون عكفوا على قبورهم. العكوف هو البقاء في المكان، العكوف هو البقاء في المكان، طول البقاء، طول البقاء في المكان يسمى عكوف. ومنه الاعتكاف في المساجد كما عرفه الفقهاء بأنه لزوم مسجد بطاعة الله. الاعتكاف هو لزوم مسجد بطاعة الله، يعني البقاء فيه من أجل التعبد. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يقيمون عندها تقربا إليها، يعكفون عندها، يعكفون على أصنام لهم يعني يقيمون عندها. ولهذا يقول الشاعر: تراهم حول قبتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواعي، كما عكفت هذيل على سواعي. لأن هذه الأصنام التي كانت في قوم نوح انتقلت إلى العرب، انتقلت إلى العرب على عهد عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم وجلب الأصنام إلى الحجاز وندش الأصنام القديمة التي طمرها الصيل والرياح، لأن الشيطان جاءه وأرشده إلى مكانها فندشها من أماكنها ووزعها على العرب، قدحه الله. ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصده يعني أمعاءه، رآه يجر قصده يعني أمعاءه في النار والعياذ بالله، لأنه أول من صيد السوائب وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما ماتوا عكفوا على قبورهم، يعني أقاموا عندها تبركا بها طلبا لبركتها، ثم صوروا تماثيلهم، هذه خطوة ثانية، صوروا تماثيلهم، تمثال والصنم بمعنى واحد، هي مكان على صورة حيوان، مكان على صورة حيوان آدمي أو غير آدمي يسمى تمثالا. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ تماثيل صور، صور لي من آدميين مجسمة، صور مجسمة بخلاف الصور المرسومة على اللوحات أو على الورق المرسومة بالألوان، هذا يسمى رسم، تصوير بالرسم أو بالآلة الفوتوغرافية، هذا تصوير بالرسم أو بالنقل، نقل الصورة بالآلة ووضعها على الورقة، هذه صور لكنها غير مجسمة. يعني الصور على قسمين، صور مجسمة هذه أشدها، وصور غير مجسمة، وكلاهما حرام، كلاهما حرام للوعيد الشديد على المصورين سواء كان التماثيل أو التماثيل. ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد، هذا مثل ما قال ابن عباس، لا لم تعبد في الجيل الاول، ثم لما مات اولئك ونسي العلم، يعني هذا طول العمل ونسي العلم عبدت في الاجيال المتاخره. فهذه الاثار مع الايه الكريمه، هذه الاثار مع الايه الكريمه ومع ما ياتي في اخر الباب تدل على مسائل عظيمة. انتبهوا لها. مسألة الأولى: تحريم الغلو، الغلو في الصالحين، بمعنى ما ذكرنا الغلو، تحريم الغلو في الصالحين، وأنه يؤول إلى الشرك. فإن غلو قوم نوح بالصالحين آل بهم إلى الشرك والعياذ بالله. فهذا شاهد للترجمة، بعد ما جاء أن الغلو في الصالحين إن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هذا ظاهر ظاهر، لأن ما وقع في قوم نوح كان سببه الغلو في الصالحين. ففيه رد على عباد القبور اليوم الذين يقولون هذا من باب المحبة للصالحين، يعني كوننا نستغيث بهم ونستشفع بهم، نذبح لهم نزور لهم تبرك بشربتهم، هذا ليس من الشرك، هذا من باب محبة الصالحين. ومن كذا وانتم واللي تنسون هذا تبغضون الصالحين، تبغضون الصالحين. هكذا تشكل المحبة والبغض، لأن المحبة عبادتهم وبغضهم ترك عبادتهم. هذا من انتشاف الفطر والعياذ بالله، من انتشاف الفطر. فالآية والأثر يردان عليه، يعني هذا ليس من محبة الصالحين، وإنما هو من الغلو، من الغلو فيهم الذي يؤول إلى الشرك والعياذ بالله. المسألة الثانية في هذه الآثار دليل على أن الغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى، من سنة اليهود والنصارى. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى وليس من سنة المسلمين، ليس من سنة المسلمين. فهؤلاء القبوريون سلفهم من هم؟ اليهود والنصارى، وبئس السلف. المسألة الثالثة والتحذير من التصوير، تحذير من التصوير ونشر الصور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. فأول شرك حدث في الأرض هو بسبب الصور المنصوبة، سبب الصور المنصوبة. وهذا إحدى علتي التصوير، لأن التصوير ممنوع لعلتين. العلة الأولى أنه وسيلة إلى الشرك، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن فيه مباهاة لخلق الله عز وجل، قد قال الله تعالى كما في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن جهد يخلق كخلقه، فليخلق حبة أو يخلق شعيرة، يعني حبة شعير. فالمصور يحاول أن يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى بإيجاد الصورة، فلذلك يجعل لها أعضاء ويجعل لها عينين ويجعل لها أنف ويجعل شفتين ويجعل وجه ويجعل يدين ويجعل رجلين ويجعل جسم كامل، يعني يضاهي خلق الله، إلا أنه لا يقدر على نفس الروح فيها، ويجعل الصورة على شكل ضاحكة أو على شكل باكية أو على شكل مقطبة جديد أو مسرورة، كل هذا مضاهات لخلق الله. وإن كانوا يسمون هذا من باب الفنون، فنون شيطانية، فنون لكنها فنون شيطانية، والفنون فنون كما يقولون. فتسمية من باب الفنون لا يبرر عمل، فما يصف فنون نحن نسمي التصوير، تصوير ملعون منفعله، سموه اللي تقول فنون أو غير فنون، تصوير ملعون منفعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شئتم أو عبيتم. فهذه المسألة الثالثة، فيه تحذير من التصوير ونسب الصور، لأن ذلك يؤول إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا هو أعظم العلتين في النهي عن التصوير ونسب الصور، لا سيما صور المعظمين من الصالحين والمشايخ، وإذا نسبت إن هذا يؤول إلى عبادتها، ولو على المدى البعيد، ولو على المدى البعيد. لأن الشيطان حاضر ويستغل الجهل والعواطف، ثم يوقع الشرك في هذه الوسائل. المسألة الرابعة، الحديث دليل في الآية والآثار دليل على تحريم البدع، على تحريم البدع في الدين، وأنها تؤول إلى الشرك. ولذلك قال العلماء البدعة توصل إلى الشرك، توصل إلى الشرك ولو على المدى البعيد. وهذه بدعة من قوم ليه وصلت إلى الشرك، شيء واضح. فالبدعة توصل إلى الشرك، تحريم البدع وأنها توصل إلى الشرك. المسألة الخامسة فيه دليل على أن حسن النية، أن حسن النية لا يبرر العمل غير المشروع، لأن قوم الناس نيتهم حسنة، يعني يطيرون الصور نيتهم حسنة، يريدون النشاط على العبادة وتذكر أحوال هؤلاء الصالحين، ولا قصد الشرك أبدا، هم ما قصدوا الشرك أبدا، إنما قصدوا مقصدا حسنا. لكن لما كان هذا الأمر بدعة صار محرما، لأنه يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد. فالنية الحسنة لا تبرر العمل غير المشروع. بعض الناس لا نهيته عن شيء قال والله أنا نيتي طيبة، أنا نيتي ما قصدت هذا الشيء، أو الناس يقول والله فلان ما قصد هذا الشيء، لا تنكر عني لأن قصدك حسن. سبحان الله، تنظرون القصد ولا تنظرون لمخالفة الشرع، انظرون إلى مخالفة الشرع لا تنظرون القصد. فالنية الصالحة لا تبرر مخالفة الشريعة مهما كان صاحبها في العبادة والزهد والورع، أبدا لا تسامح في شيء منها. البدعة ممنوعة مهما كانت نية صاحبها. المسألة السادسة وهي عظيمة جدا، المسألة السادسة فيه بيان فضيلة وجود العلم والعلماء ومضرة فقدهم، فضيلة وجود العلم والعلماء في الناس ومضرة فقدهم، لأن الشيطان لا تجرأ على الدعوة إلى الشرك مع وجود العلماء، وجود العلم ووجود العلماء، إنما تجرأ لما فقد العلم ومات العلماء، مات أولئك ونسخ العلم ونسي العلم تجرأ. فهذا دليل على أن وجود العلم ووجود العلماء فيه خير كبير للأمة، وأن فقدهم فيه شر كبير. وما عرفت من قصة إبليس مع قومه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقدر هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يطلب العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه المصيبة، المصيبة وجود الجهال المتعالمون يفتون بغير علم فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. أن العالم الحقيقي فإنما يفتي بالعلم لا يفتي بغير علم، دل هذا على أن الفتوى بغير علم أن ضررها عظيم على الأمة. الله تعالى يقول نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. المسألة السابعة فيه في التحذير من مكر الشيطان، التحذير من مكر الشيطان، وأنه يظهر الأشياء القبيحة بمظهر الأشياء الطيبة حتى يغرب الناس. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه يتدرج بالناس شيئا فشيئا، لأنه يتدرج بقول الوحي من تذكر العبادة والنشاط والمقصد الحسن تدرج بهم إلى المقصد السيء والشرك بالله عز وجل، وهو يتدرج لعنه الله. وليس هذا مقصورا على شيطان الإنس الجن، ليس هذا مقصورا على شيطان الجن، بل وشيطان الإنس كذلك يعمل هذا العمل. دعاة السوء ودعاة الضلال أيضا يمكرون بالأمة الإسلامية مثل ما يمكر الشيطان. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زخرف القول غرورا، زخرف يعني قالوا ظاهرا من حسن مزخرف يعني مزين، غرورا للناس من أجل أن ينخدعوا، من أجل أن ينخدعوا، زخرف القول غرورا، غرورا للناس. الشيء المزخرف هو الشيء المزين، يوصل كلام معسول، كلام ظاهره النصيحة والشفقة، ولكنه في باطنه يحمل الحقد الدفين والشر. فهذا فيه التحذير من مكر الشيطان الإنسي والجن، والتحذير من دعاة الضلال الذين يزينون للناس القبيح، وهذا خطر عظيم على المسلمين. المسألة السابعة أو الثامنة، ثامنة مسألة الثامنة، فيه دليل على تحريم الغلو في قبور الصالحين. قال ابن القيم لما ماتوا عصفوا على قبورهم، فيه التحذير من الغلو في قبور الصالحين، وذلك بالعصوف عندها أو البناء عليها أو غير ذلك من أي مظاهر الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البناء على القبور، وحذر صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، لأن هذا يضر العوام أو يجعل فيها مصابيح أو قناديل على القبر، هذا يضر العوام، يقولون ما عمل بها العمل إلا أنه ينفع ويضر. ولذلك في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، المشرف هو المرتفع بالبناء، إلا سويته يعني هدمت البناء الذي عليه. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور وطلائها بالجفت أو بالنورة أو بالبويات أو الألوان المزخرفة، لأن هذا يغر العوام ويظنون أن ما عمل بها العمل إلا الخاصية. نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، ما يكتب على القبور اسم الميت ولا تاريخ وفاته ولا مكانته، وقال العالم هذا قبر العالم الفلاني الذي عمل كذا وكذا، كل هذا ما يجوز كتابه، لا اسمه، مجرد الاسم ما يكتب. فكيف إذا كتب ثناء عليه وتاريخ وفاته؟ لأن يعني هذا يغرر بالناس فيما بعد ويقول ما كتبت هالكتابة إلا أنها الميت الخاصية. كل هذه الأمور لها عنها الشارع لأنها وسائل إلى الشرك، والمشروع في القبور أن تدفن كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تدفن بترابها وترفع عن الأرض قدر شبر، ترفع عن الأرض قدر شبر بالتراب يعني، من أجل أن تعرف أنها قبور فلا تداس، يجعل عليها نصائب تحديد للقبر الرأس والرجلين، يجعل عليها نصائب تحدد القبر علشان ما يوطأ، وما زاد عن ذلك فهو ممنوع. هكذا كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في دفن الأموات، ما كان يبني عليهم ولا كان يشهد على قبورهم ولا كان يجسس ولا كان يكتب ولا كان يعمل أي عمل، بحيث ان القبور متساوية، اذا مرات له ما تخرج بعضها عن بعض. لولا انك تعرف قبر والدك ولا قبر اخيك لا تفرق بينها، كلها قبور على شكل واحد من اجل ان ما يغتر بشيء منها. هذا هدي الاسلام في القبور. كم مسألة؟ ها؟ تمام. التاسعة، المسألة التاسعة فيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة مشهورة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن عمل قوم نوح فيه مصلحة جزئية وهي تذكر حالة الصالحين والنشاط على العبادة، هذه مصلحة جزئية، لكن المفسدة أكبر من هذا، وهو أن ذلك يؤول إلى الشرك والعياذ بالله. ففيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكان عمل قوم نوح محرما لأنه فيه مفاسد عظيمة فرضوا على ما فيه من المصلحة التي زعموها وهي النشاط على العبادة وتذكر أحوالهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا أردت أن أستحدث أحد الأفراد وأريد أن يحلف لي على المصحف، هل فيه آية تخص بالحلف أو القسم؟ وهل يجوز الحلف على المصحف؟ الحلف على المصحف لا أصل له، لا أصل لهذا، إنما هذا من فعل العوام والجهال، فلا يحلف على المصحف، والمصحف يصان عن هذا ويعظم، ما يتخذ مثالا للحلف، إنما يحلف بالله، المؤمن يحلف بالله صادقا ولو لم يحلف على المصحف، والمنافق الذي يكذب لو حلف على المصحف، لأنه لا يؤمن بالمصحف، يحلف ويكذب ولو كان على المصحف، لأنه لا يؤمن بالمصحف والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا العمل لا أصل له، وهو الحلف على المصحف، وإنما يحلف بدون مصحف. نعم. في قريتنا يذهب بعض الناس في صلاة الاستسقاء إلى جبل مرتفع ومعهم بقرة، ثم يصلون ويذبحون هذه البقرة ويتوزعون لحمها، ولما سئلوا عن سبب ذلك قالوا إن الآباء والأجداد كانوا يفعلون ذلك، ويرزقهم الله المطر قبل أن ينزلوا من الجبل. أرجو توضيح حكم ذلك، أثابكم الله. هذه هي الآفة القديمة، وهي فعل الآباء والأجداد، هذه هي المصيبة. ما قالوا هذا دليل من الكتاب والسنة، لأنهم يعلمون أن ما في الكتاب والسنة شيء يدل على هذا، وإنما احتجوا بفعل الآباء والأجداد. هذا العمل محرم وبدعة ووسيلة إلى الشرك، ولا يجوز عمل هذا، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك ولا يجوز هذا العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا في الاستسقاء أننا ندعو الله عز وجل، ندعو الله بإنزال المطر، وإن سبق الدعاء صلاة الاستسقاء فهذا أيضا طيب، أو كان دعاء بدون صلاة فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى على وجوه متعددة. مرة استسقى في خطبة الجمعة وهو يخطب الجمعة، رفع يديه ودعا لنزول المطر، والمرة الثانية استسقى وهو جالس بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، رفع يديه ورفع أيديهم فدعا وهم يؤمنون، ومرة ثالثة خرج إلى المصلى، خرج إلى المصلى صلى العيد عند أحجار الزيت، ويقولون إن الآن مكان مسجد الغمامة، مكان مسجد الغمامة هذا مصلى العيد. خرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، ثم صعد المنبر أو ليس هناك منبر، قام صلى الله عليه وسلم فدعا والصحابة يؤمنون، وحول رداءه صلى الله عليه وسلم، وحول الصحابة أرضيتهم. هذه وجوه الاستسقاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها العلامة ابن القيم في زاد المعاد. أما ذبح البقر والذهاب إلى جبل هذا كله من البدع المحرمة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وكونهم يسقون المطر إذا فعلوا ذلك لا يدل على الجواز، كما ذكرت لكم في درس سبق أن حصول الغرض حصول الحاجة لا تدل على الجواز، فقد تحصل الحاجة والغرض امتحان من الله وابتلاء والاستدراج، وقد يصادف هذا قضاء وقدرا فيظن أن هذا حصل بسبب هذا الفعل المحرم، لا هذا ما يجوز. نعم. وهذا أن أنصح السائل أنه يمر على دار الإفتاء ويأخذ، لأن هذا أبكر فيه أجوبة من اللجنة الدائمة حول هذا الموضوع، يأخذ هذا ويوزع عليهم لعل الله يهديهم. نعم. هل يجوز تعليق الصور المكبرة أو غير المكبرة للملوك والرؤساء في المكاتب على الجدران؟ هذا كما ذكرنا لا يجوز، هذا لا يجوز، ونرجو الله أن يوفق المسلمين لتجنب هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ، شاع في هذا الزمن أن الصلاة في مسجد عبد الله بن عباس في الطائف لا تجوز لأنه على مقبرة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ لا هذا كذب، ما مسجد عبد الله بن عباس أو مسجد العباس ليس على قبر، لأن القبور المقبرة مفصولة تماما وبينها حيطان خارج المسجد، فالمسجد خالي الحمد لله من المقبرة، وهو مسجد قديم، مسجد قديم صلى فيه من قديم، والمقبرة مفصولة عنه بجدران وحوائط، هذا ليس بصحيح ولا شبهة في هذا المسجد إن شاء الله. نعم. ما حكم التصوير الفوري والاحتفاظ بالصورة للذكرى، وهل المكان الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة ولو كانت هذه الصورة للضرورة كالبطاقة الشخصية وغيرها؟ تصوير محرم سواء كان للذكرى أو غير ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة، ما ذكره السائل الصورة للحفيظة أو البطاقة الشخصية أو لجواز السفر أو لرخصة القيادة، هذه أمور ضرورية، الضرورة تبيح المحظور. أصبح الناس الآن لا يستطيعون الحصول على حاجاتهم إلا بهذه الأشياء، لا يستطيع السفر، لا يستطيع العلاج، لا يستطيع الدراسة، لا يستطيع أي عمل أو فتح محل أو ذلك إلا بالبطاقة الشخصية، هذه ضرورة أصبحت ضرورة، ووجودها في المنزل إن شاء الله لا يضر، لأنها ما اتخذت حبا للصور وإنما اتخذت للضرورة، اتخذت للضرورة. أما الصور التي لغير الضرورة الصور التذكارية هذه نعم تمنع دخول الملائكة إلا إذا كانت مهانة ملقاة على الأرض تباد أو يبلس عليها أو تفترش، هذه مهانة لا قيمة لها ولا تمنع من دخول الملائكة لأنها مهانة، إنما الذي يمنع من دخول الملائكة هو المنصوب أو المعلق أو المحتفظ به في صناديق وغير ذلك من أجل الذكريات كما يقولون أو الهواية، لأن بعض الناس هواية جمع الصور، هذا لا يجوز، لا يجوز إلا للضرورة كما ذكرنا، والضرورة لا يزاد عليها. نعم. ما حكم وضع علامة أو خشبة أو غير ذلك على القبر حتى يعرف ويصلى عليه؟ لا بأس بذلك، يوضع عليه علامة حجر، النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان المظعون حجر من أجل أن يعرفه من أجل زيارته، فالحجر والعود أو ما أشبه ذلك اللي ما عليه كتابة ولا عليه شيء من السنن لا بأس بذلك. نعم. لأن من يرى العود لا يدري ما المقصود منه ولا ما في شيء. نعم. خلاف الكتابة والتجخيص وغير ذلك لكل سنن. نعم. هل تجوز الصلاة عند القبر على الميت؟ وإذا دخلت المقبرة ودفن شخص وأتيت وصليت عليه ولا أدري هل هو يصلي أم لا، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بالصلاة على القبر، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر. قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وماتت بالليل ودفنوها ولم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فقدها سأل عنها قالوا إنها ماتت ودفنت، كأنهم تقالوا شأنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدلوه على قبرها، فدلوه على قبرها فوقف عليه وصلى عليها، دل على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، من فاتته الصلاة على الجنازة يصلي على القبر. وكذلك الجنازة إذا حضرت في المقبرة ولم يصلى عليها أو حضر الناس لم يصلوا عليها فيجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر، هذا خاص بالصلاة على الجنازة فقط. أما الصلاة غير الجنازة، صلاة النافلة أو صلاة الفريضة، لا، هذا هو المنهي عنه لأنه وسيلة إلى الشرك. أما الصلاة على الجنازة والصلاة على القبر هذا دعاء للميت، شفاعة للميت، ليس هو وسيلة إلى الشرك. نعم. رجل عنده حساسية في أنفه وإذا استنشق الماء عند الوضوء ينزل من أنفه دم، فماذا عليه وماذا يفعل عندما يريد أن يتوضأ؟ أثابكم الله. استنشاق لا بد منه لأنه من غسل الوجه، يستنشق لكن لا يبالغ، إذا كان المبالغة تضره لا يبالغ من الاستنشاق، إنما يستنشق مثل ما يستنشق الصائم، الصائم يستنشق ولا يبالغ في الاستنشاق لأن لا يطير الماء إلى حلقه، كذلك هذا الذي يخشى من تأثر أنفه إذا بالغ في الاستنشاق يستنشق بدون مبالغة، يترفق أيضا أما ترك الاستنشاق لا يجوز إلا إذا كان هناك مانع ضروري من الاستنشاق، أما مجرد أنه يخرج من الدم أو شيء من الدم هذا لا يضر. ما حكم شراء لعاب الأطفال المجسمة علما بأنها تدفن وترمى؟ لا يجوز شراء لعاب الأطفال المجسمة لأن صور لأن لعاب الأطفال المجسمة في هذا الزمان تغيرت عما كان قبل، لأن أصبحت الآن صور ملونة وصور متحركة أحيانا وأحيانا فيها كلام مسجل كأنها تتكلم، هذه لا تجوز لأنها مضاهاة لخلق الله عز وجل. صور الأطفال القديمة اللي فيها الخلاف الصور من الخرق والأعوان ما تطورت إلى حد هذه الصور المعروفة الآن، ما تطورت، إنما كانت أعواد وخرق فقط. أما هذه الصور الحديثة فهي متطورة حيث أنها تتحرك وأحيانا تمشي بسبب الكهرب اللي فيها، وأحيانا تتكلم، وأحيانا تجري أشياء واسطة الحيل المعمولة فيها من الكهرب وغيره، تسجيلات هذه لا تجوز ولا هي ممتهنة، هذه تشرى بقيمة وتعطى للأطفال ممتهنة التي تداس، الممتهنة التي تداس ولا تقتنى ولا قيمة لها، هذه صور لها قيمة غير ممتهنة. نعم. جاء في الآية الكريمة بقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وما هي صفة ضرب الخمار الخمر على الجيوب؟ وهل تشمل إعفاء غطاء الوجه للمرأة؟ وإذا كان كذلك فكيف نوفق بينها وبين ما جاء في نفس الآية الكريمة ولا يبدين دينتهن إلا ما ظهر منها، حيث جاء في التفسير أن ما ظهر منها هو الوجه واليدين. نعم. ويضربن بخمرهن، خمار غطاء الرأس، على جيوبهن، على فتحة الصدر، ويلزم من هذا تغطية الوجه، لأنها إذا دلت الخمار الذي على رأسها على نحرها يلزم منه أنه يمر بالوجه ويغطيه، كما قالت أم المؤمنين عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مر بنا الرجال فبلت إحدانا قمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وأما قوله تعالى إلا ما ظهر منها, هذا للعلماء في تفسيرها قولان, القول الأول ما ذكره السائل أنه الوجه واليدان, والقول الثاني هو تفسير ابن مسعود رضي الله عنه أن المراد به الثياب, ما ظهر منها أن يزيل في الثياب لا ما ظهر منها اللي هو الوجه. والكفان هذا هو الصحيح, هذا هو الصحيح أن المراد ما ظهر منها يعني من زينة الثياب لا من زينة لا الوجه والكفين, لأن الأدلة دلت على ستر الوجه والكفين من غير هذه الآية, من غير هذه الآية من الأحاديث ومن الآية الأخرى, زين من جلاب زين عليهن من جلابيبهن. وكذلك في قوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب, حجاب كامل ساتر لم يستثني الوجه, حجاب من وراء حجاب يعني يسترها كلها. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه يزين عليهن من جلابيبهن ما معناه, ادنى من غطاء من ثوبه, ادنى من ثوبه على وجهه وابدى عينا واحده, يفسر الايه. وشيخ الاسلام ابن تيميه وجمع حملوا على ان تفسير الوجه والكفين محمول على ما كان اول الامر, كان في اول الاسلام مباح تشكل الوجه والكفين, ثم لما نزلت ايه الحجاب امر بتغطيه الوجه والكفين, فما ورد من تفسيرها بالوجه والكفين هذا محمول على ما كان في اول الامر, ثم لما نزل الحجاب نسخ هذا. راجعوا فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه تجدون هذا الكلام. نعم. وما الحكم في النساء اللواتي يكشفن وجوههن اثناء الطواف؟ طواف صحيح لكنه يأثمن على كشف الوجوه, طواف صحيح واذا كانت ساتره لكل جسمها ولم يبدو الا الوجه فهو صحيح, لكن تأثم على كشف الوجه فهو صحيح مع الاثم. نعم. فضيلة الشيخ, وقعت على أهلي في نهار رمضان لأنني كنت حديث الزواج وقمت بالإطعام, غير أنني توقفت بعد إطعام 20 مسكينا لأنني لا أعرف مقدار الطعام للشخص الواحد, فما الحكم في ذلك؟ كمل مقدار مقدار الإطعام نصف طاع لكل مسكين, نصف طاع كيلو ونصف, كيلو ونصف لكل مسكين, وكمل الإطعام. نعم. في بلادنا يوجد بعض القبور القديمة مبني عليها بناء مشرفا قد يصل إلى متر أو أكثر وبعضها على غير اتجاه القبلة, فهل يجوز لنا هدمها؟ هذا البناء يختلف, إن كان البناء تسوير للمقبرة لحفظها من الغاط هذا لا بأس, تسوير لها أو هي قبر أو قبرين مصوران من أجل الحفظ عن التطرق وعن الإهانة هذا لا بأس, هذا يسمى سور. أما إذا كان البناء على شكل تعظيم للقبر من أجل الطواف به أو من أجل التبرك به هذا هو الممنوع وهذا يجب هدمه, لكن تهدمه السلطة. أما الأفراد لو هدموه, لو هدمه إنسان عادي أو فرد ربما يسبب فتنة وشر أو قتل, فهذه الأمور لاختصاص السلطة هي التي تهدمها وبأمر أهل العلم, هم كل واحد يهدم هذه الأشياء لأن يعني يحصل فتنة إلا إنسان له سلطة. نعم. لكن دور العالم والمسلم أنه ينهى عن هذا ويرشد الناس إلى أنه لا يجوز التقرب إلى القبور ولا التبرك بها, يبين للناس ويحذرهم ويعظهم ويذكرهم, هذا هو منتهى. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. الذي عنده سلطة يغير باليد, اللي ما عنده سلطة يغير بالبيان, اللي ما عنده سلطة ولا بيان يغير بالقلب. نعم. أحيانا تعلق صورة الكعبة على الجدار ولكن يكون حولها مصلون, فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك إلا إذا كانت تشغل المصلين, إذا كانت تشغل المصلين ناظرون فيها فلا يجوز لأنها تشغل المصلين. أما تعليق صورة الكعبة على الجدار في شيء يعني. لا إذا كان فيه صور للناس تطمس الصور تطمس تأخذ قلم وتطمسها إذا كان حولها صور آدميين أو مصلين حول الكعبة تأخذ قلم وتطمس رؤوسها تطمس رؤوسها الصورة إذا طمس رأسها انتهى المحلول. نعم كما هو معلوم في الكتاب والسنة تحذير من الظن السيء ولقد كثر من الناس من يظنون هذا الظن في علمائهم وزعاتهم وطلبة العلم فهل من كلمة وإرشاد من فضيلتكم حول هذا الموضوع؟ قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فالأصل في المسلم الخير والعدالة وإحسان الظن به ما لم يظهر منه إذا ظهر منه شيء مستنكر فهذا ينصح ويبلغ ويحذر منه إذا كان له أتباع يحذر منه يقال إنه عنده كذا وعنده كذا من أجل بيان والنصيحة للمسلمين أما ما دام لا ظهر منه شيء وظاهره الصلاة فالأصل في المسلم الخير والعدالة ولا يجوز الظن بالناس من غير دليل من غير نعم. صاحب محل فراش يريد تصوير الحفلات التي يقيمها ويضع الصور في ألبوم لعرضها على الزبائن ترغيبا لهم فهل هذا جائز علما بأن الصور تحتوي على آدميين وهل يجوز تكبيرها وعرضها على الشيطان؟ هذا حرام هذا كله حرام تصوير الحفلات إذا فيها الناس المستمعين وتكبيرها وتحميرها عرضها على الناس وجعلها وسيلة للكسب كل هذا حرام لا يجوز الصور محرمة لا يجوز الاحتفاظ بها ولا يجوز الاحتفاظ بها جعلها وسيلة للكسب كل حرام أو اللي حرفتها التصوير صور ويفتح محل التصوير كل هذا لا يجوز إلا الصور الضرورية التي ذكرنا هذه نظرا للرخصة فيها والضرورة إليها أنا لم تتخذ بحدة للصور وإنما استخدمت للضرورة أما صور الحفلات وصور لا يجوز داخل في عموم النهي والوعيد لا سيما إذا كان قصده يتكسب بها هذا أشد تحريم نعم هذا أشد إذا صورت بالفيديو هو أشد في الأفلام أيه هذا يصير أشد إثم وهذا محرم شديد التحريم نعم أنا طالب قدمت من أجل الدراسة في الترم الصيفي وقد نويت أخذ العمرة ولم أحدد الوقت وقد تعديت الميقات ذاهبا إلى جدة ونويت الآن أن أعتمر فماذا علي في ذلك؟ إذا كنت ناويا العمرة من بلدك ومررت بميقات من المواقيت تعديت إلى جدة وأنت على هذه النية ناوي للعمرة ما تحولت عنها فإنه يجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي تعديته وتحرم منه تحرم من الميقات الذي مررت به وتعديته ولا شيء عليك أما لو أحرمت من جدة كن عليك فدية لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات نعم فضيلة الشيخ يوجد عندنا في الجنوب من يطغى في شراء جزء من الأرض في الليل وقد شرار يقول رأيت شرار يخر من الأرض في الليل إلى السماء ثم ينطفي وقد شاهدته عدة مرات فما تفسير ذلك؟ الله أعلم رأيت بالرؤية ولا باليقظة ربما يكون الناس يلعبون بالألعاب النارية أو أطفال يلعبون بها الله أعلم ما أدري نعم ما حكم الصلاة عند قبور الصالحين مع ثبوت النية أي بعدم قصد التبرك بهذه القبور؟ لا يجوز مطلقا لا بنية ولا بغير نية إلهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك والمراد باتخاذها مساجد الصلاة عندها سواء بني عليها أو لم يبنى عليها المكان الذي يصلى فيه يكون مسجدا ولا لم يبنى، لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلا تجوز الصلاة عند القبور بحال من الأحوال ولو كان قصد المصلي تقرب إلى الله عز وجل ولم ينوي تبرك بالقبر، لو كان قصد الثلاث لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، إلا ما ذكرنا من صلاة الجنازة فقط. أما بقية الصلوات فلا تصلى عند القبور بحال من الأحوال. نعم. أن يترك صلاة الفجر غير متعمد ولكنه يحرص على الاستيقاظ للدوام الرسمي، فهل يعتبر ذلك كافرا؟ هل على خطر شديد، لا في شك إخراج الصلاة عن وقتها واستمرار على ذلك هذا خطر شديد، والنوم إذا كان متخذا عادة ليس بعذر، إنما العذر النوم الذي ليس من عادة الشخص لكن غلب في بعض الليالي وناوم القيام ولكن غلبه النوم، هذا معلوم، هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. أما اللي يتخذ عادة ينام عن صلاة الفجر يتخذ هذا عادة هذا لا يجوز. وبعض العلماء يرى أنه إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يرى أنه يكبر، يعني هذا رأي لبعض العلماء، دل على أن الأمر شديد، ولكن الجمهور على أنه لا يكفر ولكن عليه إثم عظيم، وهو إخراج الصلاة عن وقتها متعمدا فعليه إثم عظيم. قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة تبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وإضاعتها هنا المراد بها إخراجها عن وقتها، لأن من أخرجها عن وقتها فقد ضيعها. كذلك في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ومعناه أنهم يؤخرونها عن وقتها، ولذلك سماهم مصلين يصلونهم لكن يصلون في غير الوقت فتوعدهم بالويل، فالخطر في هذا شديد، حتى ولو لم يصل إلى حد الكفر إلا أن عليه وعيدا شديدا والعياذ بالله، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددا في وقت لا يجوز تأخيرها عنه. الإنسان عبد لله، ما هو عبد لنفسه هواه، هل الصلاة بهواه تصرف فيها على حسب هواه ورغبته؟ لا، هو عبد مأمور يجب عليه أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى الذي خلقه وأمره أن يصلي في الوقت مع الجماعة، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وأنت عبد يجب عليك أن تنفذ، فإن لم تنفذ فعليك الويل والوعيد الشديد. صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.